الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلهما في حديث عدة أن الله حرم على النار أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أشكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب إن عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرض عامرهن غيري لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسن عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مفرحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بقية قول المصنف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل من مات موحدا لله توحيد العبادة أن الله يكفر ذنوبه بدليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم واللمم صغار الذنوب إن ربك واسع المغفرة. والذي يموت موحدا لا بد له من دخول الجنة. الذي يموت على توحيد عبادة لا يشرك بعبادة الله أحد لا يجعل بينه وبين الله واسطة لا من قبر ولا من كما يزعمون ولي يطوفون ويدعونه هذا شرك لله. أعوذ بالله إذا جعلت واسطة بينك وبين الله وبين الله أصبحت مشرك لله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. باب فضل التوحيد توحيد العبادة. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ما أحيا عليه وما أموت ومماتي ما أموت عليه من الإيمان بالله والأعمال الصالحة لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أمره الله وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. فيقول في الأول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة السلام يعتمد على ثلاثة أركان. هذا الإيمان إذا اعتمد على ثلاثة أركان نفع الصحيح قول باللسان مثل الشهادتين وعمل بالأركان مثل الصلوات الخمس وتصديق بالجنان وهو قلب. هذه أركان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. هذا الإيمان الذي ينجي صاحبه من عذاب الله ويدخله برحمته جنته. قول باللسان الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عمل بالأركان مثل صلوات الخمس في جنان وتصديق بالجنان والقلب. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هذا الإيمان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. هذا الإيمان الذي ينجي صاحبه من عذاب الله إذا مات مؤمنا لا بد له من دخول الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم لم يخلطوا إيمانهم بشرك ما يتقربون إلى القبور في الذبائح فيصبحون مشركين بالله لا يطوفون بها ويدعونها فيصبحون مشركين بالله ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك مراد بالظلم في هذه الآية والشرك بالله كما قال لقمان عليه الصلاة والسلام لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة الناس يخافون يوم القيامة ويفزعون وتبلغ قلوبهم الحناجر وأنذرهم يوم الآزفة أنذرهم يا محمد يوم الآزفة والآزفة من أسماء يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما يتكلمون ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم قريب ينفعهم ولا شفيع ينفعهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أولئك لهم الأمن في الآخرة آمنون كما قال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون وهم مهتدون في الدنيا والآخرة ثم قال بعد ذلك وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أبو الوليد صحابي جليل من الأنصار من أهل المدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله شهد أن لا إله إلا الله من سويدى قلبه وحده لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته وأن محمدا عبده ورسوله وشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله لا كما تقوله اليهود عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة ولا تقول كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابع بل يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله الله عز وجل له القدرة البالغة حيث خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى بل خلقه بيديه فنفخ فيه من روحه فأسجد له ملائكته وخلق حواء من ذكر بلا أنثى من ضلعه إلى يسار وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله لا كما تقول اليهود أنه رجل ولا كما تقوله النصارى إنه الله أو ابن الله ثاني ثلاثة والله كفر ثلاث الطوائف الذي هي من أشهر طوائف النصارى كفرهم بالقرآن فقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم فقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون ويشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني لعنهم الله أن يؤفكون أن يصرفون اتخذوا أحبارهم أحبارهم العلماء ورهبانهم الرهبانهم العباد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فسماهم مشركين ولعنهم قاتلهم الله يعني لعنهم الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم نور الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فحرص اليهود كل الحرص على قتله حتى في المدينة حرصوا على قتله لكن الله عصمهم وذلك أنه لما قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه بعدما قام في مكة 53 سنة منها 40 قبل النبوة 13 بعدما أوحى الله إليه ولا يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله 13 سنة. ثم هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بها 10 سنين بعد هجرته ومات الموتى التي كتبها الله عليه، كتبها الله عليه: إنك ميت وإنهم ميتون، ما محمدا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل فلكم على عقبه. مات وغسله الصحابة وكفنوه وحفروا له 7 أبرة ودفنوه، سنة الله في خلقه، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنقذه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد مضت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. يقولوا في هذا الحديث: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، ويقول كن. وقد بين الله عز وجل وفصل ذلك في سورة مريم بقوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم، مريم ابنة عمران التي قال الله فيها: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وأن يقول عز وجل: عز وجل واذكر في الكتاب مريم، مريم ابنة عمران. سبب ذلك الله أثنى على آل إبراهيم وآل عمران، قال عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم ورفعهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران أم مريم حين حملت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا وتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لما حملت نذرت ما في بطنها على أنه ولد يقوم بخدمة بيت الأم، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها رأت عمران أم مريم إذا هي أنثى، قالت: ربي إني وضعتها ظنت أنه ولد، والولد يقوم بخدمة بيت المقدس أكثر من المرأة. فلما وضعتها قالت امرأة عمران: ربي إني وضعتها أنثى، يقول الله عز وجل: والله أعلم بما وراء. كما قال عز وجل في الآية الأخرى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال عز وجل في الآية الأخرى عندما قال صلى الله عليه وسلم: 5 لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. 5 وما تدري نفس الرابع 5 وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. لما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، يقول الله عز وجل فيما نزل على محمد: والله أعلم ما وضعت، فليس الذكر كالأنثى، هي ظنت أنه ولد حتى يقوم بخدمة بيت المقدس. وإني سميتها مريم، تقول امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، مريم بنت عمران، مريم بنت عمران، مريم بنت عمران، كما قال عز وجل في آخر سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، لكن هما كافرتان فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، نوح وامرأة لوط. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آسيا فقالت رب ابنني عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آسيا امرأة فرعون التي سبب نجاة موسى هي، لأن فرعون كما قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يذبح الأطفال الذكور ويترك النساء، إنه كان من المسلمين وآل به إلى أنه ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، قال لقومه أنا ربكم الأعلى، قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا قول فرعون. فلما آسفونا قيل آسفونا شدة الغضب انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، قومه فرعون وقومه، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فلما ضرب ابن مريم مثلا عيسى بن مريم إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو يعني عيسى إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يقول في الآية الأخرى ورحمة منا بأمه وبه وكان أمرا مقويا. يقول عز وجل وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون آسيا امرأة فرعون قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا المثل الأول الذين آمنوا. المثل الثاني ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا قولكم، فخلق عيسى من هذه الكلمة مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، كانت مريم من القانتين. يقول الله عز وجل في تفصيل سورة مريم التي سميت السورة باسمها لأن قصتها مفصلة فيها، واذكر يا محمد في الكتاب مريم إن انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا اتخذت من دون قومها حجابا فأرسلنا إليها روحنا، هو جبريل عليه الصلاة والسلام. من حكمة الله عز وجل ولطفه بمريم حياة الدنيا وفي الآخرة أن الله أمر جبريل أن يأتيها بسورة يوسف لئلا يفزعها ولئلا تخاف منه. وجبريل هذا هو أفضل الملائكة عند الله هو الواسطة بين الله وبين رسله، فهو موكل بحياة القلوب وهو الوحي حياة القلوب، وقد رآه صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته التي خلقه الله عليها. يقول صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح كل جناح يسجده، لذلك وصله الله بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كل هذا بكل إليه. ولذلك لما أراد الله الانتقام من قوم لوط طلع تخوم ديارهم 7 مدن سدوم بما فيها من الجبال وما فيها من العمران وما فيها من البحار وما فيها من السهول وما فيها من القصور على طرف جناحه حتى علا بها السماء، حتى سمع ملائكة السماء الدنيا نبح كلابهم والصياح ديكتين، ثم أمره الله أن يقلبها عليه. يقول عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، ما كذا هذا، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة، من سجيل مطروحة في النار مسومة معلمة كله وعليه اسم صاحبها، وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس رضي الله عنه لما تلا هذه الآية: وما هي من ظالمي هذه الأمة، وما هي من ظالمي أمة محمد بالأيام. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قومه، لعن الله من عمل عمل قومه، لعن الله من عمل عمل قومه، واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال: ما وجدتموه يعمل عمل قومه وتردون فاعله ومفعول به. وما هي من ظالمي هذه الأمة بالأيام، والعمل عملهم يحشر معهم يوم القيامة. يقول عز وجل: والحكم في كتاب مريم إن انتبعت من أهلها مكانا شرقيا، تبلت أبعدك، اتخذت من دونهم حجابا، صار بينها وبين مقر حجاب إما الجبال أو الرمال أو العور، فأرسلنا إليها روحنا تمشي وحدها. أرسل الله إليها جبريل بصورة موسى لئلا يطيعها، لأنه كان الله رحيما بها. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا، هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فتمثل لها بشرا سويا، بشرا لئلا يطيعها ولئلا يخوفها، لأن هناك إلا هي وهو، والله رقيب عليها. لما رأته يقترب منها خابت على نفسها لأنها تقية نقية، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. لما رأته يقترب منها خابت على نفسها أن يفعل بها الفاحشة، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. قالت: إن كنت تقية، إن كنت تتق الله، إن كنت تتق الله فأنا أعوذ بالرحمن منك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ماذا أجابها؟ قال: إنما أنا رسول ربك، يعني أرسلني إليك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، لم أك زانيا، بل هم من بيت صالح، بيت نبوة وبيت صلحة، رجالهم ونساءهم. قال لها الملك جبريل: قال كذلك قال ربك، الله قدر عليك يا رب، ولنجعله آية للناس، علامة عيسى بن مريم، ورحمة منا بك وبه، وكان أمرا مقضيا لا بد منه. فحملت ونفخ في جيب درعها، هكذا قال رسول الله. هذا الجيب الشق الذي يدخل الإنسان منه عنقه ليلبسه. قال: إنما أنا رسول ربك لأهل لك غلام زكي. قالت: ما يكون الغلام ولم يمسسي بشر ولم تبغي. قال: كذلك قال ربك، هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فنفخ في جيب درعها نفخة بأمر ربي، ظلت النفخة إلى فرجها لحملت الحال، حملت وانتفخ بطنها بالحال، فحملته يعني بعيسى، فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا. ثم جاء المخاف، جاءت الولادة في الحال. قالت: فجاء المخاض إلى جبع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، ناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. إلي إنه جبريل ناداها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا ماء جاريا. وقيل إنه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال لها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سبيلا. أنزل الله الطمأنينة تعالى عليها، وأنزل الله السكينة على قلبها، فذهب عنها الخوف. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا، فكلي واشربي وقري عينك. قيل إنه لم يكن في النخيل ثمار في ذلك اليوم أو في ذلك الوقت، لكن الله جعل في هذه النخلة تمرا، هزتها وتساقط التمر، جعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء. قال علماء أهل السنة والجماعة، أحسن ما يكون علاجا التي تلد التمر، أكلت من التمر وشربت من الماء، فكلي واشربي وقري عينا، قري عينا بهذا المولود، لأن الله جعله رحمة بك وبه، أن يجعل وعث الناس ورحمة منا، وكان أمر مقضيا. أكلت وشربت وبرئت، فأتت به قومها، وكلي واشربي وقري عينا، فإنا ترين من البشر أحدا، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، أكلت من التمر وشربت من الماء وبدأت تلحم. فأتت به قومها تحمله عيسى، لما وصلت إليهم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، وجئت شيئا فريا، أمرا عظيما في هذا الولد. ولذلك هي خابت على نفسها فقالت عند الولادة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. يا أخت هارون، يقولون قومها لها، ليس هارون بن عمران، لأن بينهم وبينها قرون، لكن قيل إنهم يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، أبوك صالح، وما كانت أمك بغية، بل هي صالحة، جعلت ولدها على فخذيها وأعطت ثديها تيرضى، لما أشارت إليه، لأن الله نهاها عن الكلام، لا تجوزه، أطلق الثدي وأقبل عليهم بوجهه، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبر بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. أنطق الله عيسى كل نهري، كما أنطق الله صاحب جريج، وجريج كان عابدا من بني إسرائيل، عابدا ومشهور بالعبادة، وكانت له أم، وكان فاتته يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فلما سلم من صلاة قال: يا ربي أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته وسلامه، قال: ما سلامه. أتته بعد ذلك أو في اليوم الثاني فقالت: يا جريج، قال: يا ربي أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته ولم يسلم سلامه. أتته مرة ثالثة قالت: يا جريج، قال: يا ربي أمي أو صلاتي، فأقبل، اجلس يا أخي ولا روح، قال: يا ربي أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته ولم يفوته أمه. قالت أمه: اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسات عن الزنين. فقبل الله من أمه، لأن الله عز وجل قال: أن اغفر لي ولوالديك. قال الناس يجي يسأل يقول: أنا أروح أجاهد في أفغانستان، نقول له: هل لك من أم؟ بعضهم يقول لي أم وأب، بعضهم يقول لي أم، نقول: إذا سمحت لك وإلا حرام عليك ذلك، إن سمح لك والداك وإلا حرام عليك ذلك. رسول رب العالمين أتاه رجل في الجهاد الذي هو أعلى مراتب الإسلام، وفي وقته صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أجاهد، يعني ابعثني مع المجاهدين. قال هل حي من والديك أحد؟ قال نعم كلاهما. قال الزمهما لا تفارقهما، يا رجل ما خاف فسلمه في الجهاد معه. قال حي من والديك أحد؟ قال أمي. قال الزمها فإن الجنة عند رجليك لا تدري الجنة. قال الناس يأتي يقول أمي أبس أنا أذهب أروح أجاهد، حرام عليك الزمن إن الجنة عند رجليها كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل جهاد أفغان الإسلام فرض عين؟ الصحيح أنه فرض كفاية وليس فرض عين، صحيح أنه فرض كفاية. حاصل من هذا جريج كانت امرأة باغية، يعني بغية زانية، أعطوها أعداؤه، أعداء جريج قبطوه على عبادته، قبطوه على دوام عبادته وتوحيده لربه، أعطوه مالا فقالوا نريد أن توقع جريج في الزنا. امرأة تمكنت راعيا منها ووقع عليها، لما حملت قالوا من أين هذا الحمل؟ قالت من جريج. أخذوه وسجنوه وهدموا صومعة التي يتعبد فيها لله. ثم ولدت المرأة ولدا قال لهم ائتوني به فأتوا به، فوضع إصبعه على بطنه وبغزه قال يا غلام من أبوك؟ قال أبوي الغلام الراعي. انطقه الله في المهد وهم يقولون لا من جريج، انطق الله على الصبي بسبب توحيد جريج ربه وحسن عبادته له، لكن قبل الله دعاء أمه عليه اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المسلمين. نطق هذا في صحيح مسلم، الحديث في صحيح. فغزاه في بطنه وقال من أبوك يا غلام؟ قال أبوي غلام الراعي. عند ذلك أكبوا على جريج يقبلونه ويقبلون يديه ورجليه ويطلبون منه السماء، فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب الذي هدموها. قال له أعيدوها كما كانت، أعيدوها كما كانت. ويؤخذ من هذا الحديث استجابة دعوة الوالد على ولده أو الوالد على ولده، استجاب الله دعاء أمه حين نادته ثلاثا ولم يلتفت إليها، اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المؤمنين ساجعا مثلا. ثم بعد ذلك بحسن عبادتها نجاه الله وأنطق الصبي في المهد. الثالث امرأة سائلة ابنها إما على متنها أو محتضنتها، والناس أو قومها يعذبون من كان يؤمن بالله واليوم ما أقول دامه. جاءت المرأة مؤمنة بالله لما رأت الناس سعت خائفة على نفسها وعلى طفلها، قال لها ابنها يا أمة افتحي وصل ثلاثة انطقهم الله فيه. عيسى بن مريم وصاحب جريج وهذه المرأة، هكذا روى الإمام مسلم صحيح. افتحني الذي يفتحن وهو مؤمن يجعلها الله له عليه بردا وسلاما. افتحمت هي ابنها فحبقت من النار، لكن من حين دخلوا جعلها الله بردا وسلاما عليه. هكذا قال مسلم. قال العلماء الذي نطق في المهد ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج وهذه المرأة التي معها طفلها حاملته وقومها حالة لهم خدود نار يقولون الكلمة، فالذي يصمم على إيمانه يقلبوا فيها. كعت المرأة تريد أن ترجع قال ابنا يا أمنا إنك على الحق. دنيا امتحان. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يفتنوا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من لكن اتق الله عند فتنة. امراة جميلة تدعوك إلى الجنة مال حرام قوم ضلال أولادك وأبنائك وظيفتك بيعك وشرائك لا بد منه. فقال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال العلماء ونبلوكم بالشر الفقر والخير الغنى فتنة. الشر والفقر فتنة لهذا وربما عاقبته صالحة. الخير الغنى فتنة لهذا وربما تكون عاقبته فتنة وإلينا ترجعون. يقول عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا بد من لقاء الله. المؤمن يرجو هذا ويحب لقاء الله والله يحب لقاءه. والكافر على العكس يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآن هو السميع. ومن جاهد فإن أجل جاهدك النفس لا تنفعك لا تنفع الله بطاعته ولا تضره بمعصيته. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين غني عن فعل عباده. الله عيسى عليه الصلاة والسلام هم اليهود بقتله كما قتلوا ابن خالته يحيى بن زكريا وعصمه الله منهم ورفعه من روزنة في بيته. واليهود محاصرون اليهود رفعه الله. قال الله يا عيسى إني متوفيك وفاة غير حقيقية لأنه حي في السماء. والتقى به صلى الله عليه وسلم حين عرج به التقى به في السماء الثانية هو وابن خالته يحيى بن زكريا. قال يا جبريل من هذان؟ قال هذان أبناء الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. اذهب السماء العليم. يقول صلى الله عليه وسلم وذهبت وسلمت عليهما فقال لي مرحبا من النبي الصالح ولك الصالح. قال الله يا عيسى إني متوفيك وفاتا غير حقيقية روحه في جسدها الآن حي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وهم اليهود عن الله يعني. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى فيقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما بالسماء. ونزل عيسى من شروط الساعة الكبار وينزل على الممارس البيضاء في جمعة ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقبل من أحد إلا إسلاما أو قتلا فيكسر الصليب ويكسر الخنزير ولا يقبل أحد إلا إسلام وإلا يقتله إسلام أو صليب. عند ذلك يأمر الله الأرض أن تخرج بركاته حينما يحكم فيها بحكمه. أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته قول كن. فعيسى خلق بقول كن ولم يكن هو كن. كأن قول كن على كلام من الله. خلق الله عيسى بقول كن. والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. من مات وهو معتقدا في سويداء قلب هذه الخمس ادخله الله الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله. فالعبد لا يعبد ورسول لا يكبر. وأن عيسى عبد الله ورسول، عيسى الذي خلقه الله من أنثى بلا ذكر، عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من تلك الأرواح التي خلقها الله وصنعها. أنت روحك مخلوقة لله، وأنا روحي مخلوقة لله، وعيسى روحه مخلوقة لله، ومحمد صلى الله عليه وسلم روحه مخلوقة لله. شهد أن الجنة حق مخلوقة الآن، عدها الله لعباده الصالحين والأنبياء والمرسلين ولعباده المسلمين. وشهد أن النار حق عدها الله للكافرين، مخلوقة الآن، والمكذبين والمجرمين والفاسقين والمنافقين. أدخله الله الجنة على ما كان منه، أدخله الله الجنة هو الأول وإن كان عمله قليل، هو الثاني أدخله الله الجنة على حسب عمله، على حد قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. فعيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من العزم، خمسة والعزم الذي قال الله في عزهم اصبر يا محمد، انزل الله عليه حينما اشتد اذى قومه له في مكة، اصبر يا محمد اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ، بلاغ فاعدوا لكم الا القوم الفاسقون. ذكر الله اولو العزم في سورتين من القرآن. في أول سورة الشورى شرع لكم يا أمة محمد من الدين ما وصى به نوح، هذا أول، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتورقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه، كبر على المشركين تفريقا، أغشي عليه. فلما فاق من مساقته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول، تبت إليك ما أسمح النظر إليك في الدنيا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، يقول للصحابة مسلم يؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وما جاء عن الله على مراد الله. عز وجل أمر بل أوجب فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم، قولوا أمر الوجود لما يؤمن أن قدامه الذي قلبه مريض النار قدامه، كل واحد مريض غشيش النار قدامه. ويقول عز وجل في سورة آل عمران، هذه السورة هذه الآية من سورة البقرة، ويقول عز وجل في سورة آل عمران قل آمنا بالله، قل يا محمد آمنا بالله، وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كما أوتي موسى وعيسى والنبيون والرسل لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال بعدها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والترمذي وحسنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أراد موسى بن عمران طلب من ربه أن يخصه بدعاء، أن يعطيه دعاء يدعو الله به خاصة له. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال الله له يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون. قال الله له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري استثنى نفسه سبحانه والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لرجحت بهن لا إله إلا الله. لمن قالها عن صدق وإخلاص ويقين وإيمان. نعم بعدها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وللترمذي حصى عناس أولا نتكلم عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أم سليم تكنى بأم سليم واسمها الرميصة من اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة عجوز كبيرة جاءت مع قومها بحج لأول مرة بايعه صلى الله عليه وسلم 12 نفرا عند جمرة العقبة في آخر الليل ثم يقول له العباس مع أنه على دين قومه يا محمد تذهب إليهم من ذان وانا معك فيأخذ عليهم العهود والمواثيق إن كانكم تاركوا محمد إذا جاءكم خلوا عندنا فيبايعوه على أنهم يحمونه ما يحمون من أنفسهم وأبناءهم وأموالهم مرة الثانية 70 أو 72 ونساء منهم أم سليم فيوضعهم رضي الله عنه ثم هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم ثم ذلك يحضر العباس رضي الله عنه يأخذ عليهم العهود والمواثيق إن كأنكم تريدون أن تؤمنوا محمدا إذا جاءكم فلا تبايعوه خلوا عندنا وإن كأنكم تمنعونهم ما تمنعون من أنفسكم وأبناءكم وأموالكم ثم يعطونه العهود والمواثيق ثم يبايعهم صلى الله عليه وسلم وهي من اللاتي أنزل الله فيها أم سليم الرميصة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ما كان يصابح النساء صلى الله عليه وسلم بس بالكلام أما الرجال يصابحهم ويبايعهم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك مؤمنات إيمان بالقلب ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما طر في القلوب صدقت الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات فبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور هي من اللاتي بايعنه صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة مع قومها من الأنصار رضي الله عنه لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة عندما كان له 53 سنة وعندما مات زوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه وعندما مات عمه أبو طالب الذي مات كافرا لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم قدم المدينة 10 سنين وغزى بنفسه 27 سنة في هذه الأرض بنفسه 27 غزوة صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة جاءته أم سليم ومعها ابنها الذي مات أبوه الجاهلية عمره 10 سنين قالت يا رسول الله يعرفها ويحبها ويتحبها أريد ابني هذا أن يخدمه قبله صلى الله عليه وسلم وكان من خدامه صلى الله عليه وسلم حتى مات يوم مات الرسول عمره 20 سنة أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول أنس رضي الله عنه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت وراء بدر بن الصديق وصليت وراء عمر بن الخطاب وصليت وراء عثمان بن عفان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة هذا أنا سأقول الرسول وأبو بكر وعمر ما كان يجهر منه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه واشتري له على السبع الفتاة سبع آيات من دون ذلك الحمد لله رب العالمين. أنت من الذين يجهرون بالفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ليست منها ليست بارك الله فيك من الفاتحة البسملة بشهادة خادم الرسول كلا وراء أربعة الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان. هل هذا دليل؟ السران ناشي الذي يجهرون بها مخالفين للسنة والذي يجعلون في المصاحف الفاتحة والآية مخالفون للسنة. أن أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث قال سمعته يقول أنس رضي الله عنه سمعته أبلغ ما يكون في حفظ السنة السنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قال العلماء قرابها ما ملؤها أو ما يقارب ملؤها ثم لقيتني هذا الشاهد ثم مت لا تشرك بي شيئا تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده والرسول وعن صدق وإخلاص لا أتيتك بقرابها ما قابلت هذه الذنوب المغفرة على شرط الإخلاص. نعم بعد الأولى ساعة فضل الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ومن ساعة فضل الله أنه يقارب هذه الخطايا يقابلها بالمغفرة لمن مات مخلصا لمن مات على شهادة التوحيد. نعم كثرة ثواب التوحيد عند الله كثرة ثواب التوحيد توحيد العبادة عند الله إذا وحد الله عبده ثم لقيه بالذنوب أنه يغفرها له. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. نعم. تكفيره مع ذلك للذنوب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات والحكم والحكم الحليم. نعم. قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن والحكم. الذين آمنوا قلنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة تمد على ثلاث أركان لكن أكثر القلوب مريضة نفية هذه من كافية ما تقبل إلا الشر الشر تقبله الخير ما تقبله. الذين آمنوا ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب والصدق ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم شرك دون ولي دون قبر كفرن به هذا لبس هذا ما هم مؤمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن في الآخرة. الذي يذبح عند القبور هذا مشرك بالله وذبحته حرام الذي يطوف بها لتعظيمه هذا مشرك بالله. نعم. خامسة تأمل الخمس دواتي في حديث عبادة حديث عبادة ها؟ نعم الذي قلناها سيدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة ورقاه إلى مريم ورحمنا وبنى تخطنا. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث أسباب وما بعده تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المؤمنين أن قولها أن المراد اعتقادها ليس قولها باللسان. نعم. تبين خطأ المغرورين يقول من قال لا إله إلا الله الله جل وعلا. السابعة بقيد أن تجتنب الشرك دقيقه وجليله. نعم. التنبيه للشرط الذي في حديث أسفان يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون التنبيه على قول لا إله إلا الله حتى موسى بن عمران قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك وكذا. نعم. التاسعة هذه الكلمة من قالها بصدق وإخلاص لو كان السماوات السبع على عظمها وعلى عظم المخلوقات التي فيها والأرضين السبع في كفها ولا إله إلا الله في كفها لما أردت بهن لا إله. نعم. على أن الأرضين سبع كالسماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرضين سبع يتنزل الأمر بينهم. نعم. أن للسماوات عمارا والأرضين لها عمارا، وليس أقطار كما يقول بعض العلماء، بل هي طبقات ولهن عمار، يعني الناس يعمرونها. نعم. ثانية عشرة إثبات الصفات خلاف الأشعرية. إثبات الصفات، إثبات صفة الوجه يبتغي بذلك وجه الله خلاف الأشعرية. قلت الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وكل واحد يؤول ليس من أهل السنة. نعم. أشاعر كل علماء الزمان أشاعر الأولون. نعم. ثالثة عشرة إنما عصم الله. ثالثة عشرة إنك إذا عرفت حديث الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، الأشعرية ليسوا من أهل السنة. نعم. إنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عشبان فإن الله حمل على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجه الله. وجه الله. إن ترك الشرك ليس قولها بالإسلام. أن من قال لا إله إلا الله وترك الشرك ليس قولها بالإسلام. يعني يطبقها. نعم. تأمل الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين قوم عيسى ومحمد عبده ورسوله. شهد أن محمدا عبده ورسوله. وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. خامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. أو بكلمة الله، لأن الله قال له كن فكان. نعم. السادسة عشرة، معرفة كونه روح من تلك الأرواح. النصارى يقول روح من جزون من لعنة الله عليه، والله كفر. بل روح من تلك الأرواح التي خلقها الله وسنطقها. فأنت روحك مخلوقة لله، وأنا روحي مخلوقة لله، وروح عيسى مخلوقة لله. فلذلك إذا قتل الإنسان بصدم أو نحو ذلك بقي حق الله على الصادم، إما عتق رقبة مؤمنة أو صيام 60 يوما شهرين متتابعين، أو صام 50 وأكثر يوم من عيد جديد، توبة من الله، حق الله. نعم. السابعة عشر، فضل الإيمان بالجنة والنار، وأنه ذكرها في حديث عبادة، وشهد أن الجنة حق والنار حق. نعم. ثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل. أن أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قلنا العلماء قلنا أدخله الله الجنة وإن كان عمله قليل. يعني أدخله الله الجنة على حسب حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل اللهم اغفر لنا لخاتم السعادة واجعلنا من سبقت له من علينا إنك أنت التواب الرحيم.